بسم الله الرحمن الرحيم. كل كام سنة على ما نشوف؟

اه يا حاج شحات بقول لك انت عسل بتريحه يا شحات الله اكبر عسل الله اكبر الله اكبر 100 100 والله الله الله خزينا انت بقى Thank you. 90. ايه ده يا والله انت ما كنتش جاي من الصف. والله يا والله انا قلت لك اسكت سيبه يا حاج صلاح. مش ده ابويا يا حاج صلاح؟ والله سيبه يضرب مزاجنا احنا. والله الله اكبر شيخ. والله نعم نعم والله خمسه سته كده. الله يا فندم يا فندم الله اكبر. بسم الله ربنا يجعل الخير دايما بين ايديك. الله يرحمك يا ابو عمر. وحياه حضره النبي، وحياه حضره النبي عايز البسمله بتاعش امبارح من جاي وانت عارفها، ربنا يرضى عنك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ده انت كده يا ابني متابع خالص. الله اكبر، متابع على الاخر. يا عم انا مريض بقى الشحات والله. الله يكلنا كلنا برضه. هتعالجني ولا تسيبنا مو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لوحديه. ايوه ايوه. هو No, no, no. والله هي دي والله هي دي يا اخي. فقال إفضال عبدالله على الله يمين وأضاف الله.